والنزلة الشعبية هي نزلة برد حمية مصحوبة بسعال وألم في الصدر مع التهاب رشحيحات في القصبة الهوائية والشعب الهوائية الكبيرة، وهي مرض معد شائع في الأجواء الممطرة، وخطورته أكثر عند الأطفال الصغار والشيوخ إذا لم تعالج منذ البداية وتطور إلى المضاعفات الرئوية التي تنتج عنه. وتحدث النزلة الشعبية في أغلب الأحوال في أعقاب الإصابة بالإنفلونزا أو الأمراض المعدية الأخرى مثل الحصبة والتيفوئيد، ولدى بعض الناس استعداد كبير للإصابة بالنزلة الشعبية إذا تعرضوا لأقل برد أو رطوبة أو العدوى من أشخاص آخرين مصابين. وبداية النزلة الشعبية كنزلة برد عادية ثم تنتشر إلى الأسفل في المجاري الهوائية، فتتأثر الحبال الصوتية ويتسبب عن ذلك بحة عند الكلام، وربما شعر المريض بألم في الحلق عند البلع أو الكلام، ويمتد الشعور بالألم بامتداد الإصابة إلى القصبة الهوائية والشعب الهوائية، فتنتج عن ذلك الكحة الجافة، ويحس المريض بالضيق والألم في الجزء الأعلى من مقدم الصدر، ثم يقترن السعال ببلغة من أصفر اللون، ويصحب التنفس صفير خشخشة خصوصا أثناء الليل. والأدوية النوعية لعلاج النزلة الشعبية كثيرة، وهي إذا عولجت في البداية لا ينجم عنها مضاعفات، وإذا أزمنت يستحسن عمل مزرعة للبصاق مع اختبار حساسية الميكروب، والعلاج حسب نتيجة التحليل. والمضاعفات التمدد في شعب الرئة مع تكرار النزلة الشعبية أو حدوث خراج أو أكياس في الرئة. ولما كان السعال الجاف المصاحب للنزلة الشعبية متعبا جدا، فإن تشبيع جو الغرفة التي ينام بها المريض بالبخار بوضع إناء به ماء يغلي على النار بالقرب منه يخفف عنه. والوقاية من النزلة الشعبية تقتضي عدم التعرض للبرد والتيارات الهوائية، وتجنب الإجهاد والتهاب اللوزتين والتغير الفجائي في درجة الحرارة، والاحتراس عند تغيير الملابس عقب ممارسة الرياضة أو العودة إلى المنزل في أيام الصيف الحارة، واتقاء العدوى بالرذاذ والمخالطة. وتعاود نوبات النزلة الشعبية المزمنة المتقدمين في السن وخصوصا الذكور، وتسبب إصابتهم بالسعال الشتوي وتعاودهم بانتظام يكاد يكون دوريا كلما برد الجو أو تقلب. وتقترن النزلة الشعبية المزمنة غالبا بحالة تعرف باسم انتفاخ الرئة تعقب إصابة المريض بدورات متكررة من النزلات الشعبية الحادة. والأعراض: السعال المتواصل المصحوب بإفراز بلغم كثير مع ضيق النفس عند بذل مجهود أو صعود السلم أو ممارسة لعبة رياضية، يكون السعال مؤلما، ويفيد في علاج المريض انتقاله إلى جو دافئ في الشتاء، وتجنب التعرض للبرد ولكل ما يثير أزمة صدرية، وارتداء الملابس الثقيلة التي تحقق له الدفء الكافي. والذين تضطرهم أعمالهم إلى البقاء خارج بيوتهم ليلا عليهم ارتداء الملابس والجوارب الصوفية والتعود على التنفس من الأنف، وعليهم أيضا الاهتمام بغذائهم ونيل قسط كافي من الراحة أثناء النهار. وختاما ننصح الجميع بعدم الاستسلام للوهم والقلق أمام كل سعال يصيبهم، وليسمع هذا القول المأثور عن طبيب فرنسي علامة في الأمراض الصدرية هو بروفيسور بيران، الذي يقول: الكحة إذا عولجت جيدا تشفى في أسبوع، وإن لم تعالج تشفى في أسبوع. الزكام أو الجريب: الزكام أهم أمراض الأنف وأكثرها شيوعا، وكل واحد منا يصاب به مرة أو أكثر في السنة، ويعاني أياما من مضايقاته ومتاعبه. ساب الزكام فيروسي، وتتكرر الإصابة به لتعدد أنماط الفيروس المسبب لمرض الزكام. يعاني مريض الزكام من سيلان أنفي وصداع وترفع حروري بسيط، حيث تصل حرارة المريض إلى 38 أو 38.5 درجة مئوية، بالإضافة لأعراض التعب العام، وقد يصاحب المرض سعال خفيف. وفي الأشكال النموذجية يكون سير المرض سليم، ويشفى المريض خلال أسبوع إلى 10 أيام. وأساس العلاج في الزكام هو الراحة والابتعاد عن البرد أو الرطوبة أو التدخين كي لا تتكرر الإصابة به، أو تمتد إصابة المريض وتتطور إلى التهاب الجيوب الأنفية وأعراضه صداع وألام شديدة في الرأس مع كثرة الإفرازات الأنفية، أو تتطور إلى التهاب حاد في القصبات. أما عن الأدوية التي تعطى في الزكام فهي عرضية لتخفيف الأعراض، ولا يحتاج العلاج لإعطاء الصدات الحيوية لأن سبب المرض فيروسي وليس جرثومي، حيث من الممكن إعطاء المريض خفضات الحرارة مثل بنادول حبتان يومياً، ومضادات احتقان لتخفيف السيران الأنفي مثل إسكورنيد كبسولة كل 12 ساعة، وفيتامين سي أقراص فوارة مثل كالسيفيتا، حيث يوضع القرص في كوب ماء حتى يذوب تماما ويعطى قرص فوار كل 12 ساعة. وفي حال وجود سعال نعطي مهدئات السعال مثل ماكولان 3 مرات في اليوم أو ماكوسولفان 3 مرات في اليوم. وأساس الوقاية من الزكام تفادي العدوى، وأساس تفاديها عدم الاختلاط بالمصابين بالزكام، كما أنه من الواجب على المصاب تجنب الاختلاط بالأصدقاء والزملاء والأهل كي يتجنب نشر العدوى. وليس هناك أروع من ذلك التقليد الياباني، وهو لبس المصاب قناعا فوق الأنف في الطريق وعند ركوبه وسائط النقل وأي مكان يختلط فيه بالناس. وقد لا يعلم البعض أنه من أفضل العلاجات لمرض الزكام والوقاية من حدوثه هو الإكثار من تناول النباتات الشوكية مثل الصبار والعكوب، حيث أن هذه النباتات ترفع مناعة الجسم بشكل عام وتمنع الإصابة بالزكام والإنفلونزا والأمراض الفيروسية. التهاب الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية عبارة عن فجوات هوائية متصلة بالأنف وتزيد من مساحة غشائه المخاطي الذي له أهميته الكبرى بالنسبة للتنفس والشم والكلام. وعند الحيوانات الدنيا التي تعتمد على حاسة الشم تكون هذه الجيوب صغيرة جدا ولكن مليئة بالخلايا العصبية. وتشمل الجيوب الأنفية جيوب الوجهين على جانبي الوجه، وجيوب الجبهة في الجبهة، والجيوب المصفاوية أو الغربالية، وهي متعددة وتقع بين العين والأنف. وهناك أيضا جيبان داخليتان في قاع الجمجمة. والجيوب في موقعها المتقدم في الجمجمة تؤدي وظيفة حيوية وخطيرة يحس بها الإنسان ويعرفها جيدا عندما تحدث له حادثة مفجعة وتصطدم مقدمة الجمجمة بعنف فتتهشم أو تتهتك ويخرج من الحادث حيا يقظا، لأن الجيوب الأنفية تحملت الصدمة ودفعت الثمن وعمل الفراغ الهوائي داخلها على احتواء الأنسجة والعظام المتهشمة ولم يسمح لها بالدخول إلى المخ محافظا عليه مبقيا على حياته. وقد تلمس هذه الوظيفة الهامة بوضوح إذا عرفت أن الحيوانات التي تناطح برأسها مثل الكباش والماعز والغزلان تمتاز بجيوب أنفية متضخمة بها فراغ هوائي كبير لحماية المخ ومحتوياته من الصدمات والمشجرات المستمرة. ولأن الجيوب الأنفية واسعة الاتجاهات ممتلئة بالهواء فهي تشغل حيزا كبيرا من الجمجمة، ولذلك فهي تعطيها خفة في الوزن ودورانا في الشكل بجانب حمايتها لما في داخل الجمجمة من مخ وأوعية دموية. وحتى تكون الفائدة أكبر والمنافع أكثر، استفاد الإنسان من جيوبه الأنفية في تحسين صوته وإعطاء الكلام نغمة ورنينا جميلين. فالهواء الخارج من الرئتين مارا بالحنجرة محدثا الصوت يمر في طريقه بالبلعوم والأنف والجيوب، فيكتسب الرنين اللائق والنغمة الإنسانية الواضحة التي تجعل الكلام وضوحا وانطلاقا وحسنا. ولذلك فإن من زكم أنفه أو انسد حلقه تتغير نغمة كلامه ويختفي الوضوح في نطقه وتظهر الخناقة في صوته. وكذلك من كانت جيوبه الأنفية أكبر وتهويتها أحسن واتصالها بالأنف أسهل كان لصوته رنين أجمل ولكلامه نطق أحسن. وعلى الرغم من كل هذه الفوائد تعاني من موقعها وتظلم من جاراتها وتتأثر من الجسم الذي يحملها، فتظهر ممانعاتها وتعرض متاعبها، فيتجه الإنسان لاتهامها والتململ من مأساتها. فإذا أصيب الإنسان بالبرد أو الإنفلونزا والتهاب الأنف وكثرة الميكروبات فيه أصبح في وضع يحتم عليه الراحة والاحتياط واستعمال العلاج المبكر حتى يقضي على المرض في أوله ويتخلص منه. ولكن الإنسان قد يهمل نفسه ويستهتر بما أصابه فتضعف مقاومته، وقد يزداد التهاب الأنف فتنتهز الميكروبات الفرصة وتتسرب من الفتحات الصغيرة الموصلة للجيوب الأنفية فتلتهب الجيوب وتكثر إفرازاتها وتعاني وتتألم ويطول علاجها. وكذلك يعاني المريض من صداع شديد في الرأس وألام في الجسم وشعور بالتعب العام. وقس على ذلك بقية أمراض الأنف من التهابات ولحمية وعوجاج الحاجز الأنفي ودخول أجسام غريبة بالأنف أو ماء ملوث بالميكروبات والأورام البسيطة أو الخبيثة بالأنف. كل هذه تمد الجيوب الأنفية بميكروباتها وأمراضها فتلهبها وتمرضها. والأسنان أيضا التي تجاور الجيوب الأنفية وتشاركها في موقعها في الفك الأعلى والتي تمنحها الجيوب الأنفية مكانا متسعا لوجودها وحماية ووقاية لبقائها قد تمد يد السوء والمرض إلى الجيوب الأنفية فيمتد التسوس والصديد من جذور الأسنان إليها. والحساسية المزمنة التي يعاني منها الكثير والتي أصبحت أحد مشاكل القرن العشرين والتي يصعب علاجها والتخلص منها، قد تصيب الأنف فتزكمه وتتورم زوائده، فتختفي التهوية من الجيوب الأنفية وينقطع عنها الهواء، وتصل إليها إفرازات الأنف، وتمتد داخلها الميكروبات فتقاسي منها وتعاني من متاعبها. فالجيوب الأنفية لا تبدأ المتاعب ولا تتسبب فيها، ولكن غيرها يرسلها إليها ويمدها بها فتمرض وتتألم ويطول مرضها، ويظل هكذا حالها حتى يمتنع هذا الغير عن اضطهادها أو التأثير عليها. وعندما تعالج جاراتها أو يزول منها المرض، تعود الجيوب الأنفية إلى حالتها الطبيعية وتمارس وظائفها بكل دقة وأمانة. ولعلاج التهاب الجيوب يمكن إعطاء خفضات الحرارة ومسكنات ألم مثل بنادول حبة كل 6 ساعات، مضادات احتقان مثل راينوبرونت كبسولة كل 12 ساعة أو إسكورنيد كبسولة كل 12 ساعة، مضادات حيوية خوفا من حدوث إنتان ثانوي مثل كيفليكس 500 ملغرام كبسولة 3 مرات في اليوم، ويستمر العلاج لمدة أسبوع. اللحمية في الأنف. المتاعب كثيرة ولكن المتهم واحد، اللحمية. فكل من يعذبه الزكام المستمر يقول أن السبب هو وجود اللحمية، وكل من انسدت أنفه يلعن وجود هذه اللحمية التي تشعره بالاختناق كل الوقت أو بعضه. وتتعدد صور الشكوى، ولكن دائما تشير أصابع الاتهام إلى اللحمية. هل يمكن أن يكون هذا الاتهام صحيحا؟ أم أن هناك أسبابا أخرى تسبب هذه المتاعب بحيث يكون الحكم الحقيقي على اللحمية هو البراءة؟ في السطور التالية تفسير لكل ذلك. من المألوف أن تسمع أحد هذه الأعراض أو حتى بعضا منها، ومع الإحساس بالضيق يقول المريض: الزكام مستمر صيفا وشتاء، إنه زكام مزمن، أنفي مسدود لفترة من ناحية أو ناحيتين، الإفرازات كثيرة مستمرة، البلغم يصل إلى الزور، صوتي أثناء النوم يزعج الآخرين، هذا الشخير لا ينقطع، أشعر بالصداع والسبب أنفي، حاسة الشم عندي أصبحت ضعيفة، أحيانا أنزف من أنفي ولكن بكميات قليلة. وقد تزيد حدة هذه الأعراض وتمتد الشكوى إلى الجيوب الأنفية والأذنين والحنجرة بل والصدر أحيانا. وعند الكشف على المريض نجد أننا غالبا أمام إحدى هذه الحالات الأربع، إنها حالات مختلفة في أشكالها ومتنوعة في علاجها. لحمية سقف الحلق أو الغديات، إنها تقع خلف الأذن مباشرة ويكاد يكون وجودها مقصورا على الأطفال الصغار، فالطفل المصاب بها لا يستطيع التنفس من أنفه، فهو دائما يتنفس من فمه، ويصاحب ذلك خناقة في صوته وشخير أثناء النوم مع صعوبة في الأكل والكلام والنوم أحيانا. ولو تركت هذه الغديات بلا علاج لزادت مضاعفاتها وأثرت على الجيوب الأنفية والأذن بل والصدر أيضا. وبجانب ذلك تؤدي هذه الحالة إلى حدوث تشوه في ترتيب الأسنان بل وهيئة الفك، وقد تتعجب إذا عرفت أن علاج هذه الحالة عبارة عن إجراء جراحي بسيط جدا لا يستغرق دقائق، ويشفى بعدها الطفل تماما. لحمية الأنف، هنا يحدث المرض بين الكبار ونادرا ما نشاهده عند الأطفال، ويخلط الناس كثيرا بين هذه الحالة والحالة الأولى التي سبق ذكرها. والواقع أن هناك زوائد بيضاوية أو كروية في لون وشكل حبات العنب الأبيض، هذه الزوائد تكون معلقة كالقناديل داخل الأنف، ويكون عددها قليلا أو كثيرا في ناحية أو ناحيتين من التجويف الأنفي. وترجع أسباب الحالة المرضية هنا إلى الحساسية المزمنة في الأنف أو الالتهابات المزمنة أو حالات أخرى في التجويف الأنفي. ولأن جميع هذه الأسباب مزمنة، فإن هذه القناديل تعود للظهور بعد إزالتها ويتكرر ظهورها في أنف المريض. وجميع هذه الحالات يكون علاجها جراحيا بالإضافة إلى علاج السبب في حدوثها. والحساسية المزمنة بالأنف التي زاد انتشارها وكثرت متاعبها، فعندما تصيب الحساسية الأنف تسبب تورما وانتفاخا في جميع الأنسجة الأنفية، وهكذا يحدث الزكام مع الرشح المستمر، وتبدأ المضاعفات إلى ما يجاورها من أعضاء. ولأن انتشار الحساسية بين الأطفال كبير، فإن الناس يخلطون بينها وبين الحالة الأولى الغديات، ويتعجبون من عدم شفاء الحالة أو لعدم موافقة الطبيب على إجراء عملية للطفل يستريح بعدها من المتاعب. ويكون الموقف معقدا عندما يصاب الطفل الصغير بحالتين في وقت واحد، حساسية الأنف والغديات. هنا تجرى له جراحة الغديات حيث يتم استئصالها، ولكن المتاعب تظل بعد الجراحة. هنا يشك الأهل في الطبيب، وتبدأ دورة طويلة في عيادات مختلفة، ولا يستمر العلاج الواحد طويلا حتى يكتمل، وهكذا يستمر المرض وتستمر المتاعب من حالة الحساسية المزمنة التي لم تأخذ فرصة علاج كافية أو كاملة. تضخم التلفيف الأنفية إنها أحد الأمراض التي تصيب الكبار فقط، ولها نفس أعراض ومضاعفات الحالات السابقة، ولكن تحدث هذه الحالة في جانب واحد من الأنف في حالات اعوجاج الحاجز الأنفي، أو في الناحيتين في حالات الالتهاب الأنفي المزمن، ولو تركت بدون علاج لزادت حدتها واشتدت أعراضها. وعلى هذا ينصح بعلاجها جراحيا وإصلاح الحاجز الأنفي وتقصير التلفيف الأنفية إلى ما يقرب حجمها الطبيعي. إن كل هذه الحالات تعرف بين الناس تحت اسم واحد، لحمية الأنف. وكما اتضح نجد أننا أمام أسباب مختلفة هي تحتاج إلى وسائل علاجية مختلفة، والنصيحة تكون بالاهتمام بالتشخيص السريع والعلاج المبكر. حساسية الأنف. ترددت عبارة حساسية الأنف كثيرا في هذه الأيام، لدرجة أن كل من يصاب بنزلة برد وتطول مدتها يشخص الإصابة على أنها حساسية الأنف، ولكن لهذه الحساسية أسبابا وأعراضا ثابتة. أكثر ما يميزها هو الإحساس غير الطبيعي بوجود مادة غريبة من الأنسجة داخل الأنف. ومما لا شك فيه أن مرض الحساسية الأنفية ينتج عن التأثيرات المختلفة التي تصيب أعلى الجهاز التنفسي، وقد يكون وراءها عامل وراثي هو السبب المباشر والهام لها. وأهم أسبابها عند البالغين من الجنسين هي العوامل الخارجية التي تؤثر في الأنف، أما عند الأطفال فمبعثها وسببها المباشر غالبا ما يكون في نوع الأطعمة التي تقدم للأطفال، وتشتد حدة المرض حول سن 20 و30. والأسباب التي تسبب حساسية الأنف قد تجيء عن طريق الاستنشاق، مثل غبار المنازل وحشو الوسائد من ريش النعام أو من أنواع معينة من الصوف، ومثل رائحة دهان الأثاث المنزلية ورائحة البطاطين التي تحفظ في الصيف بمواد كيماوية مثل النفتالين، ومثل رائحة أنواع معينة من الصابون أو الكريمات أو الروائح العطرية. وقد يكون التأثير عن طريق الطعام، حيث يتناول بعض الأطعمة مثل الشوكولا والكاكاو والسمك والمانجو والفراولة. وقد تجيء الأسباب عن طريق الرياح الشديدة المحملة بالأتربة، أو بسبب التغيير الشديد والمفاجئ في درجات الحرارة، وخاصة إذا كانت نسبة الرطوبة عالية وفي الأماكن الرطبة، أو بواسطة الدخان الناتج عن غازات الكبريت وغازات الفحم. وقد تسبب حساسية الأنف بعض الميكروبات والحشرات والطفيليات التي تصيب الأمعاء كالأسكارس والبلهارسيا، وقد تسببها بعض أنواع الأدوية كالأسبرين والكاينين والبنسلين والأيودين. وتكثر أزمات حساسية الأنف بسبب أي اضطراب في الغدد الصماء، وخاصة في حالات الحمل وأثناء الدورة الشهرية وفي سن اليأس، كما أن التوتر العصبي والانفعالات العاطفية تزيد من حدة هذا المرض. وتختلف أعراض حساسية الأنف حسب حدتها، ففي حالة الحساسية العرضية وهي بسيطة ولكن يجب ألا تهمل، فإن تركها يؤدي إلى مضاعفات كثيرة. تبدأ الحساسية برشح خفيف لا يلبث أن يزداد حتى تصبح كميات كبيرة مائية تصب من الأنف، وتستمر هذه الأعراض 3 أو 4 أيام، يعود بعدها المصاب إلى كامل طبيعته. وسبب هذه الأزمة الطارئة تعرض الشخص إلى نوع مثير من الغازات أو المواد الطبيعية. وفي حالة الحساسية الفعالة أو النشطة تبدأ الحالة بنوبات متلاحقة من العطس الشديد، مع إحساس بأن الأغشية المخاطية للأنف متهيجة تهيجا شديدا، والشعور بأكلان في أنسجة الأنف الداخلية، وانسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس، وإفراز كميات كبيرة مائية من الأنف. وبفحص المريض في هذه الأثناء نجد تورما ظاهرا بالأنسجة الداخلية للأنف، لونه بنفسجي أو مائل للحمرة، وشدة إحساس المريض وتهيجه عند لمس الغشاء الداخلي للأنف. وأهم ما يميز هذا الإفراز كمياته الوفيرة والتي لا تترك أثرا في المنديل، بل ويبدو كأنه وضع في حوض ماء ثم أخرج منه. كما يحدث تهيج واحتقان شديدان بالحلق، وتتأثر حاسة الشم تأثرا شديدا، وتصل أحيانا إلى درجة الانعدام مع عدم الإحساس بطعم أي شيء. وتظهر هذه الشكوى بوضوح عند المدخنين، فيشكون من أن طعم الدخان شايط، ويحس المصاب بثقل بالسمع وإحساس خاطئ بأن الأذنين مملوءتان بالماء. وتشتد هذه الأزمات عند القيام بمجهود عضلي كبير، أو المشي لمسافات طويلة، أو التعرض لتيارات هوائية شديدة، أو التغير المفاجئ في درجات الحرارة. وإلى جانب هذه الأعراض، فقد يشكو المريض من تورم العينين مع احمرار في القرنية وإفراز كميات هائلة من الدموع. أما الصحة العامة فغالبا لا تتأثر، اللهم إلا ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة مع عدم القدرة على التركيز والتعب لأقل مجهود. وقد تكون الحساسية مزمنة، وفي هذه الحالة تتركز شكوى المريض في أنه لا يكاد يفيق من نوبة من نوبات الزكام حتى يصاب بنوبة جديدة، وتتلاحق الأزمات بكثرة، وفي كل مرة تكون أشد من المرة السابقة. وبعد ذلك يزداد تورم الأغشية المخاطية، ويبدأ ظهور اللحمية أو ما يسمى بالحويصلات. وقد يصاب الأنف بالتهاب مزمن بدون تهيج الأنسجة الداخلية، وفي هذه الحالة تكون هناك حساسية شديدة بالأنف، ولكن مظاهرها متغيرة عن سابقاتها. وأكثر ما يميزها أن الأزمات تتكرر 3 أو 4 مرات في السنة، ولكن لا تصاحبها ظاهرة العطس. وأهم أعراضها أن المريض يشكو من جفاف شديد بالأنف، وإفراز مواد مخاطية لزجة تلتصق بسقف الحلق عند البلعوم الأنفي، ويشعر بها المريض بحدة عند القيام من النوم. وعلاج حساسية الأنف يقتضي أولا تجنب العوامل التي تعرض المريض للحساسية، مع علاجها موضعيا هي والأعراض التي تصاحبها، واستعمال أنواع معينة من الأمصال. ويقتضي العلاج أيضا العناية بالصحة العامة، وتجنب الإرهاق والتوتر العصبي والانفعالات العاطفية، وتجنب الأماكن الرطبة والمتربة بدون استشارة الأخصائي، فلكل دواء استعمال خاص. وقد شاع في الفترة الأخيرة استعمال الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، والتي ربما تأتي بنتائج سريعة وفعالة، إلا أن لها أضرارا شديدة، فقد تسبب مرض السكر أو تؤثر في فاعلية الغدد فوق الكلوية. كما أننا نحذر بشدة من سوء استعمال النقط، فكثرتها تؤدي إلى أضرار يعلم الله مداها، وهي إن كانت تريح المريضة راحة مؤقتة، إلا أن استعمالها يجب أن يكون حسب إرشاد الطبيب المعالج. وقد يحتاج علاج حساسية الأنف لتدخل جراحي بمهارة خاصة وبأجهزة علمية دقيقة لاستئصال الحويصلات الموجودة بالأنف، واستعمال المياه الباردة في غسل الوجه لتنشيط الدورة الدموية في الأنسجة المبطنة للأنف، مع العناية بالغذاء وتجنب الأطعمة المثيرة للحساسية كالبيض والسمك والمانجو والفراولة، والإكثار من الفاكهة التي تحتوي على فيتامين جيم، واستئصال البؤر الصديدية في الأسنان واللوزتين، وعلاج المثانة والبروستات. ونحذر من استعمال الأدوية الكثيرة المضادة لمادة الهستامين التي تفرز في الجسم وتسبب أعراض الحساسية بدون استشارة الأخصائي، فلكل دواء استعمال خاص. وقد شاع في الفترة الأخيرة استعمال الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، والتي ربما تأتي بنتائج سريعة وفعالة، إلا أن لها أضرارا شديدة، فقد تسبب مرض السكر أو تؤثر في فاعلية الغدد فوق الكلوية. كما أننا نحذر بشدة من سوء استعمال النقط، فكثرتها تؤدي إلى أضرار يعلم الله مداها، وهي إن كانت تريح المريضة راحة مؤقتة، إلا أن استعمالها يجب أن يكون حسب إرشاد الطبيب المعالج. وقد يحتاج علاج حساسية الأنف لتدخل جراحي بمهارة خاصة وبأجهزة علمية دقيقة لاستئصال الحويصلات الموجودة بالأنف. الروماتيزم المفصلي العظمي. الروماتيزم المفصلي العظمي هو أكثر أنواع الروماتيزم انتشارا، وهو يصيب الغضاريف، وهي المادة اللينة الكاسية للمفصل التي تسهل حركته، بحيث تصبح خشنة وتقل حيويتها. والسبب ضعف التغذية في هذه الغضاريف، والتغذية العامل الأساسي في بناء أنسجة وأعضاء الجسم، البناء الذي يقاوم ما يقابله من هدم واستهلاك في هذه الأنسجة والأعضاء. فطبيعة حياة أجسامنا عملية بناء وهدم، وتكون هذه العملية متوازنة في سن الطفولة وفي مرحلة الشباب، ثم تتضاءل بعد ذلك عملية البناء وتستمر عملية الهدم، ولذلك تبدأ الإصابة بالروماتيزم المفصل العظمي بعد 30 وتزداد مع تقدم السن، فيقل عدد الخلايا التي تغذي الغضاريف فتصغر وتتشقق وتنبري، ويحس المصاب بصعوبة في القيام والجلوس وصعود السلم ونزوله والمشي مسافة طويلة، كما يحس بصعوبة في ثني وفرد الركبتين إذا أصابهم الروماتيزم. أما إذا أصاب أطراف الأعصاب فتنشأ عنه عقد عظمية لا ضرر منها سوى التشويه، وقد يصيب الروماتيزم المفصلي فقرات الرقبة أو أسفل الظهر أو الفقرات الصدرية، وقد يصيب كعب القدم بصورة نتوء عظمي أفقي أسفله على شكل شوكة. وكل ما يساعد على الهدم في بنيان الجسم يساعد على الإصابة بالروماتيزم المفصل العظمي بسرعة، مثل إصابة المفصل بكدم شديد نتيجة الاصطدام بشيء أو إصابته بالتهاب شديد أو بكسر. والسمنة، إذا اتضح أن تخلل خلايا دهنية داخل الغضاريف يساعد على تشققها وتحللها، كذلك ضعف الدورة الدموية وقلة إفراز الغدة الدرقية ومرض البول السكري، كل هذا يساعد على الإصابة بالروماتيزم المفصل العظمي. وكذلك تساعد على الإصابة به الإصابة بأي مرض روماتيزمي آخر مثل النقرس والحمى الروماتيزمية، ويلعب الاستعداد الشخصي الوراثي في ضعف الغضاريف دوره الهام. وكان هذا المرض فيما مضى يسبب تقاعد الشيوخ، أما الآن فوسائل العلاج الحديثة تحول دون تمادي الأعراض إلى مضاعفات، وكلما بادر المريض إلى العلاج المبكر كانت النتيجة أفضل، وإلا كانت المضاعفات مع إهمال العلاج، نمو نتوءات عظمية إلى درجة تحدد حركة المفصل وتلاشي الغضاريف الكاسية للعظم بحيث تصعب حركة المفصل. وعلاج الروماتيزم المفصل العظمي يعتمد أصلا على إزالة أي سبب يكون قد ساعد على الإصابة به، وتقوية الغضاريف بعقاقير تعتمد على اليود والكبريت وفيتامين ألف، وتنشيط الدورة الدموية في المفصل بوسائل مختلفة أهمها الأشعة القصيرة، والوقاية في تحاشي السمنة، وعلاج أي التهاب في المفصل بسرعة، والعلاج الجراحي للتشوهات الخلقية التي تسبب أي انحراف في محور المفصل. النقرس داء الملوك. جاء والدي إلى البيت في أحد الأيام وأخرج من جيبه ورقة صغيرة عليها أرقام لم أفهمها، وأخبرنا أن هذا تحليل دم عمله في أحد المختبرات، وأخبره المسؤول عنها أن حمض البول مرتفع عنده وأنه مصاب بمرض اسمه النقرس أو داء الملوك، ومن يومها حرم علينا أكل اللحم حتى في المناسبات حتى لا يزداد مرض أبي. فما هو هذا المرض الذي حرمنا من أكل اللحم 10 سنوات؟ هذا ما سألني إياه أحد الأشخاص، وللإجابة عليه أقول: أكل كثير وشرب كثير ونوم كثير وعدم حركة في جسم بدين مترهل، هكذا كانت حياة ملوك الماضي، وهذه هي العوامل التي تساعد على الإصابة بأحد أنواع الروماتيزم الذي يسمى النقرس، والذي يطلق عليه أيضا داء الملوك، إذ لم ينجو من الإصابة ملك من الملوك القدامى، وتلعب الوراثة دورا هاما في تهيئة أسباب هذا المرض الذي يختص الرجال بنسبة عالية من إصاباته، الرجال الذين يسرفون في الأكل والشرب وتقل حركتهم. ولكن ما يجب أن يعلمه الجميع أن النقرس مرض مفصلي يتجلى بأعراض ومظاهر تصيب المفاصل، ولا يمكن الحكم على مريض بأنه مصاب بالنقرس لمجرد ارتفاع حمض البول في دمه، والذي قد يكون لأسباب كثيرة، أي أن النقرس مرض مفصلي وليس قراءة لرقم مخبري، وهذه هي الحقيقة الأولى. والسبب المباشر للإصابة بالنقرس اضطراب في الهضم والاستقلاب ينشأ عن زيادة حمض البول في الدم عن 8 ملغرام لكل 100 ملتر دم، وهذا إما أن يكون بسبب زيادة الوارد من البروتينات التي ينتج عن هضمها تشكل حمض البول، أو النقص في إطراح حمض البول من الجسم، والنتيجة زيادة حمض البول في الدم بحيث ترسب الفائض منه في أنسجة المفاصل بصورة أشبه بالزجاج المجروش، فيحس الإنسان بآلام مبرحة تستمر عدة أيام حتى يمتص الجسم هذه البلورات، ثم تتكرر العملية على فترات متباعدة تتقارب تدريجيا مع مرور الوقت وإهمال العلاج. وبداية المرض تحدث فجأة ليلا، والإنسان الذي أصيب في فراشه يوقظه من نومه ألم حاد في إبهام القدم، يعقبه تورم الإصبع واحمرار ولمعان جلده، مع ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وتستمر هذه الأعراض عدة أيام، وهو عادة يصيب إبهام القدم في 70% من حالاته، ومفصلا من مفاصل الجسم الأخرى في نسبة 20% الباقية. وقد يكون ضغط الحذاء على إبهام القدم هو العامل المباشر لاختيار النقرس لهذا الجزء بالذات لبدء عدوانه. ونتيجة الالتهابات والهجمات المتوالية قد يمتد المرض ليصبح النقرس مزمنا، وتظهر عقيدات على صوان الأذن تسمى التوفات، وقد تصل المضاعفات إلى إتلاف المفاصل وتخريبها وتشكل الرمال البولية وإتلاف أنسجة الكلى وحدوث الفشل الكلوي. ولكن يبقى السؤال المطروح، ألا وهو كيف يتم تشخيص مرض النقرس؟ وهل الحمية عن اللحوم هي العلاج؟ وما هو دور الحمية الحقيقي؟ أولا، لكي نشخص أن هذا المريض مصاب بالنقرس لابد من اجتماع عدة عوامل. أولا، ارتفاع حمض البول في الدم أكثر من 8 ملغرام لكل 100 ملي. ثانيا، وجود أعراض وهجمات مفصلية مثل الألم المفصلي وتورم المفصل واحمراره وسخونته، وخاصة في إبهام القدم كما سبق وذكرنا. ثالثا، يكون التشخيص الأكيد ببزل المفصل، سحب السائل المفصلي ورؤية بلورات حمض البول مجهريا، عندها يمكن تشخيص مرض النقرس. ثانيا، أما عن العلاج فهنا تأتي الحقيقة الثانية، ألا وهي أن دور الحمية ضئيل جدا في مرض النقرس، وهذا ما أكدته الدراسات الحديثة التي تبرهن أنه حتى في أشد أنواع الحميات وفي حالات الامتناع التام عن تناول اللحوم وغيرها من البروتينات، فإن الانخفاض في حمض البول لا يتعدى 1 ملغرام لكل 100 ملي. وهكذا فإن مريض النقرس يمكنه أن يتناول ما يشاء من اللحوم ولكن بكمية معتدلة، أي قطعة واحدة حوالي 100 جرام يوميا، ويفضل الابتعاد عن الكبدة والكلاوة والسردين. أما عن الأدوية والنقرس فإننا نعطي مضادات الالتهاب في الحالات الخفيفة من النقرس، أما في الحالات الأشد وعندما تتكرر الهجمات أكثر من مرتين سنويا فلابد من إعطاء طارحات حمض البول مثل زايلوريك 100 ملغرام حبة يوميا خشية المضاعفات الكلوية. آلام أسفل الظهر. أولا، الانزلاق الغضروفي أو الديسك، حركة بسيطة وبعدها الصراخ، واشرح المريض ما حدث له. في ثانية واحدة بدأت القصة الطويلة، انحنيت لألتقط ورقة من الأرض واندلعت نيران الألم في ظهري، دق جرس الباب واعتدلت على الكرسي وحاولت أن أقوم لأفتح الباب، وما إن بدأت في التحرك حتى أحسست أني تجمدت وأن عذاب الألم يحيط بي من كل جانب، وسمعت نفس العبارة من كل إنسان، انزلاق غضروفي. آلية الانزلاق الغضروفي، من بين فقرات العمود الفقري تخرج الأعصاب، وبين فقرات العمود الفقري توجد غضاريف، وكل غضروف منها يشبه الوسادة، وظيفتهم امتصاص الصدمات. فالإنسان دائم الحركة، ظهره ينثني ويلتفت في كل الاتجاهات، خلال كل ذلك تساعده الغضاريف ومعها الأربطة والعضلات على المحافظة على الفقرات وعلى حمايتها. والآن كيف يحدث هذا العذاب، عذاب الانزلاق الغضروفي؟ فجأة يحدث الألم الحاد، ويكون ذلك عادة بعد الانحناء أو حمل شيء ثقيل أو رفع شيء ثقيل، ويصبح المريض غير قادر على الانثناء أو فرد الظهر كما يريد، بل أن مجرد محاولة تحريك الظهر في هذه الحالة يسبب الألم الشديد، وقد يكون الانزلاق كبيرا، فتكون النتيجة انتشار هذا الألم الحاد إلى أحد الساقين، وقد يصل الألم إلى القدم، بل أن المريض يلاحظ أن الألم يشتد إذا عطس فجأة أو أصابه سعال أو حتى خلال الجهود العادية في دورة المياه مثلا. وفي بعض الأحيان يصبح المريض غير قادر على النوم على الظهر وساقاه ممدودتان، فيضطر أحيانا إلى النوم على جنبه مع ثني ساقيه لأن فردهما يسبب له الألم الشديد. وبعض المرضى يشعرون بالتنميل في أطرافهم أو بالألم في هذه الأطراف، بل قد يصل الأمر إلى فقدان الإحساس بالأقدام أو السيقان. العوامل المساعدة على الإصابة بالانزلاق الغضروفي، أولا الجنس، الرجال أكثر تعرضا للإصابة بالانزلاق الغضروفي، فالإحصائيات تقول أن إصابة الرجال تصل إلى 60%، أما النساء فإن نسبة الإصابة في حدود 40%، وذلك لأن الرجال معرضون أكثر لعمليات رفع الأشياء الثقيلة، وخاصة عند الصعود من نوعية الانحناء مثل رفع الأثقال. ثانيا السمنة، البدانة تلعب دورا في الإصابة بالانزلاق الغضروفي. ثالثا اتخاذ وضعيات غير سليمة سواء عند الجلوس أو المشي كالانحناء، وبخاصة عند النساء حيث يلعب لبس الحذاء ذو الكعب العالي دورا في ذلك نتيجة تغير المحور الطبيعي لسقوط الضغط على العمود الفقري. أعراض الانزلاق الغضروفي: ليس من الضروري أن يصرخ إنسان من شدة الألم بعد الانزلاق الغضروفي وتكون الإصابة كبيرة، فهناك حالات كثيرة تكون أعراضها خفية والجزء المنزلق كبيرا، وفي نفس الوقت هناك حالات يكون الجزء المنزلق فيها صغيرا ولكن الألم شديد. ولكن كيف يحدث هذا الألم؟ إن أول سبب هو حدوث ضغط بواسطة الغضروف المنزلق على جذور الأعصاب، وهكذا يحدث ألم أسفل الظهر، ثم يأخذ هذا الألم مسار الأعصاب التي يضغط عليها، ثم يحدث الالتهاب بجذور الأعصاب، ثم تورم وتجمع السوائل في هذه الجذور العصبية، ومرة أخرى يتسبب ذلك في حدوث الألم. ومن الملاحظ أن الحركة التي تنتهي بحدوث ألم شديد تكون عادة حركة فجائية سريعة، والسبب أن منطقة الظهر مغلفة بمجموعة من العضلات القوية التي تساعد على تحمل ثقل الجسم وترفع الضغط عن هذه المناطق الحساسة مع إعطاء منطقة الظهر قوة ومقدرة. فإذا حدث أن قام شخص بحركة فجائية فإن العضلات تكون بعيد عن الاستعداد الكامل لمثل هذه الحركة، وهكذا قد يحدث التمزق في العضلات والأربطة، أو قد يحدث الانزلاق الغضروفي المعروف. في كرسي القضاء: قضيت في كرسي القضاء أكثر من 10 سنوات، وحكمت خلالها على كثيرين بالسجن مدى الحياة، وكنت كلما نطقت بالحكم على أحد المجرمين أحرص على أن أركز نظراتي في وجهه لأرى مدى تأثير الحكم في نفسه، فكان بعضهم يبدون صفر الوجوه كأنهم موتى وقد انطفأ بريق الحيوية في عيونهم. على أن هذا لم يكن ليدهشني، لعلمي بأن الفرق ليس كبيرا بين من تسلب حريته ومن تسلب حياته. أما الذي كان يدهشني حقا فهو ما كان يتجلى في وجوه بعض المحكوم عليهم من نظرات جامدة قاسية تدل على العناد والإصرار وعدم الاهتمام. وقد طويت تلك السنين كلها دون أن أجد لهذه النظرات العجيبة أي تعليل أو تفسير، ثم قدر لي أن أقف على حقيقتها حين جربتها بنفسي وحكم علي أنا أيضا بالسجن مدى الحياة. وكان القاضي الذي أصدر هذا الحكم علي قاسيا متحجر القلب لا تعرف الرحمة إليه سبيلا، ولم أكن وحدي ضحية ظلمه وقسوته، فهو لا يقنع إلا إذا بلغ عدد ضحاياه الذين يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة 10,000,000 في كل عام من الرجال والنساء والأطفال وعلى مختلف الأجناس والألوان والطبقات. ولم يكن هذا القاضي بالنكرة المجهول، فهو الروماتيزم الداء المشهور في كل زمان ومكان. هذه مقدمة كتاب صدر أخيرا في أمريكا، كتبه أحد ضحايا الروماتيزم، قاض اسمه هنري أتويل، كان ضحية إهماله وتأخره في العلاج وضحية جهل وتخبط الأطباء الذين عالجوه. ونمضي نقلب صفحات الكتاب لننقل للقارئ سطورا أخرى منه يقول فيها صاحبه: كنت في 37 من عمري عندما تسلل هذا العدو إلى جسمي، وقد بقي كامنا بعض الوقت في أسفل العمود الفقري، ولكن هذا الموضع على ما يبدو لم يرقه، فراح من آن لآخر يلهو بالانتقال إلى موضع أرفع وأمتع، وقد بلغ الآن ذقني وأصابع يدي وقدمي. وقد أكون أنا الملوم أولا في التراخي في البدء في العلاج واستهانتي بالآلام مع زحمة العمل ومشاغل الحياة، إلا أن العجيب أن الأطباء غير الأخصائيين الذين لجأت إليهم ظلوا 10 سنوات يشنون في جسدي حربا ضد عدو موهوم ليس له وجود. فقد شخصوا الألم على أنه التهاب في الأعصاب ووصفوا لي أدوية مختلفة، فلما أخفق العلاج اضطروني إلى التضحية بأسناني وإلى استئصال اللوزتين ثم الزائدة الدودية، ولكن الألم رغم ذلك لم يذهب عني، فاضطروني آخر الأمر إلى الاستسلام لمشارة الجراحين فقط، ولم تجد مشارة الجراحين أيضا نفعا، وعندما لجأت إلى الأطباء الأخصائيين المشهود لهم كان الوقت قد فات. لقد تناولت من الأدوية والعقاقير التي وصفها لي الأطباء ما يكفي بعضه لشفاء جيش من المرضى أو لإبادته، وعشت على الحليب وحده 2 كاملين، وعلى الفواكه والخضر 2 آخرين، وعالجت بالكهرباء 10 مرات، وأخذت لي 10 صور بالأشعة، وأكثر من هذا لم أحجم عن تجربة أي علاج أو أي وصفة، مستهينا بكل ما في التجربة من قسوة ومرارة. فاستسلمت للدغات النحل وبعض الحشرات الأخرى مرات، فكانت النتيجة فشلا على طول الخط، واستمر المرض يتفاقم وتشتد آلامه كلما اتسع نطاقه، وما لبث أن تمكن من الفكين، فلوى ذقني وأثر في سمعي، وأصبحت أتألم أشد الألم إذا حاولت أن أمضغ شيئا، واضطررت أن أقضي 95% من وقتي طريح الفراش، وأن أقضي بقية العمر سجين المرض اللعين، سجين الروماتيزم. مناطق الانزلاق. أكثر المناطق تأثرا وإصابة بالانزلاق الغضروفي هي منطقة الفقرات القطنية الواقعة أسفل الظهر، وخاصة ما بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، أو ما بين الفقرة القطنية الخامسة والفقرة العجزية الأولى، ويليها في الترتيب الفقرات العنقية ثم الفقرات الصدرية بنسبة أقل جدا. ومن المألوف أن يقبل أصحاب العمادة المكتبية على الرياضة البدنية بحماس شديد بعد سماعهم عن إصابة زميل لهم بالانزلاق، وفي هذا تصرف خطورة كبيرة، إذ لا يجوز أن يبذل الشخص أي مجهود غير عادي إلا إذا كان هناك إعداد وإحماء لعضلات الجسم للقيام بهذا المجهود. تدبير وعلاج الانزلاق الغضروفي أي الديسك. عندما يشخص المريض على أنه مصاب بالانزلاق الغضروفي، فإن أول إجراء يجب اللجوء إليه هو الراحة التامة، وينصح دوما بالنوم على سرير خشبي وعلى فراش جيد التنجيد ومضغوط بشكل جيد، أو حتى على الأرض، ففراش النوابض غير مرغوب نهائيا، ويجب على المريض عدم التحرك بقدر المستطاع، والغرض من ذلك هو جعل العمود الفقري في مستوى أفقي واحد، وهذا يعطي الجسم فرصة لزوال التأثيرات المترتبة على الانزلاق. ولكن ما هي مدة الراحة التامة في الفراش؟ يجب دوما الالتزام بالراحة التامة لمدة لا تقل عن 2 إلى 3 أسابيع كحد أدنى، وكذلك ينصح باستعمال الكمادات الساخنة، فهي تفيد في سرعة الشفاء، ويجب الابتعاد عن البرودة والجو الرطب. وخلال فترة الراحة فإنه من المفيد إعطاء المريض بعض الأدوية والفيتامينات التي تساعد على الاستقلاب العصبي والمضادة للالتهاب والمسكنة للألم، فيعطى فيتامين بي كومبلكس حبة يوميا، إندوسيد 75 ملغرام حبتان يوميا بعد الطعام ومع كأس من الحليب. وعندما يزود الألم أو معظمه تبدأ مرحلة تأهيل المريض، وتبدأ في صورة تمرينات يقوم بها المريض في سريره، ثم تبدأ مرحلة التدليك بعد مغادرة الفراش، وباقي الوسائل العلاجية التي تعتبر عملية تحضير لتقوية العضلات وزيادة مرونة الجسم. وكذلك تفيد المغادس الدافئة والعلاج الفيزيائي في تقوية هذه العضلات، وينصح أحيانا بلبس مشد أثناء النهار وخلعه في الليل في الفترة ما بين مغادرة الفراش وحتى عودة العضلات إلى عملها الطبيعي. ولكن ما العمل إذا لم يخف الألم بعد 2 شهر من الراحة التامة والمعالجة الدوائية؟ في هذه الحالة تبقى الجراحة هي الحل الوحيد، بتفتيت القرص الفقري المنفتق لإزاحة الضغط عن الجذور العصبية. آلام العصعص. الألم العصعصي أصبح الآن أكثر حدوثا وشيوعا، وأصبح يؤثر على عدد أكبر من الناس، وفي بعض الأحيان يقعدهم عن القيام بأعمالهم ووظائفهم. وقبل أن نتكلم عن أسباب الألم العصعصي، يجب أن نعرف بعض المعلومات عن تشريح وتركيب هذا الجزء. منطقة العصعص هي آخر العمود الفقري، وتمثل فقرات الذيل عند الحيوانات، أما عند الإنسان فتضمر هذه الفقرات لدرجة كبيرة، ولكنها تكون مماثلة تماما وعددها حوالي 3. الأولى كبيرة نوعا ما، وتصغر الفقرات تدريجيا، وتركب الفقرات فوق بعضها، وتكون بينها مفاصل تسمح بحركة كل فقرة على الأخرى في اتجاه الأمام والخلف والجانبين، وهذه الحركة محدودة في الإنسان لأنه لا فائدة لها، ولكنها أكبر كثيرا في الحيوانات، حيث تهز الذيل وتحركه في كل اتجاه، وتلتصق في هذه الفقرات عضلات الحوض وعضلات الشرج التي تتحكم في فتحة الشرج عند التبرز. أما الإحساس في هذه الفقرات ومفاصلها فيعتمد على أعصاب تصل إليها من الأعصاب التي تخرج من العمود الفقري بين الفقرة القطنية الأخيرة والفقرة العجزية، ويسمى العصب القطني الخامس. ونستطيع أن نقسم أسباب الألم العصعصي إلى 3 أسباب، هي أسباب موضعية، وينتج الألم من العصعص نفسه إذا أصيب إصابة مباشرة مثل السقوط في الوضع الجالس، أو ارتطام جسم بالمنطقة مثل الشلوت. هذه الإصابة قد تحدث كسرا في الفقرات أو خلع أحد المفاصل التي بينها، وفي هذه الحالة يشعر المريض بألم شديد بعد الإصابة مباشرة، ثم يقل الألم تدريجيا، ولكنه قد يبقى مدة طويلة، وبالفحص تكون هناك زرقة مع تورم عند العصعص، وألم شديد عند لمس الجزء أو الجلوس عليه، وخشخشة بتحريك العصعص، ويحس هذا بسهولة بإدخال إصبع في الشرج والإبهام من خارج الجلد. ويتم العلاج كأي نوع من الكسور أو الخلع، ويقوم بتصليح الكسر أو الخلع ووضعه في الوضع الطبيعي الأصلي حتى لا يلتئم في وضع خاطئ شاذ، ويجب حماية هذا الجزء من الضغط عليه لمدة كافية، وهذه الحماية تكون بعدم الجلوس على العصعص مباشرة والنوم على البطن كلما أمكن ذلك. ولتهدئة الآلام لمدة طويلة يعطى مخدر موضعي مع الكورتيزون الذي يحقن حول المنطقة كلها، وغالبا ما تستمر الآلام من أسبوعين إلى شهر حسب الإصابة، ولذلك قد يحتاج المصاب إلى تكرار الحقن بالمخدر وبالكورتيزون مرة أو مرتين كل أسبوع، ولكن قد يحتاج إلى عملية استئصال العصعص. أسباب نفسية: هذا النوع يكون بدون سبب عضوي في المنطقة، ولكن الألم ينشأ في مراكز المخ العليا من أسباب نفسية، حيث تركز هذه المراكز الألم أو الشحن العصبي في هذه المنطقة، ولا يمكن علاج هذا النوع إلا إذا عولج السبب النفسي بالمهدئات النفسية والتحليل النفسي، ولا يصلح له أي علاج موضعي مثل الحقن بالمخدر أو حتى بعمليات استئصال العصعص كلية، حيث أن الألم يعود إلى مكان العملية بنفس الطريقة الأولى. أسباب قطن عجزية: أما إذا كان المفصل بين الفقرة القطنية الأخيرة والعجزية الأولى مصابا بالتآكل وبالالتهاب الغضروفي المزمن أو القديم، فإن الإحساس في هذه المنطقة والمنطقة العصعصية الممثل في عصب واحد يرد الألم إلى العصعص، في حين أن العصعص نفسه يكون سلبا، وهذا ما يسمى في اللغة الدارجة الألم يسمع. ويمكن التعرف على هذا النوع من المرض بوجود ألم في المنطقة القطن عجزية مع الألم في العصعص، وعند الحركة في المفصل الأول بالثني إلى الأمام والخلف يحدث ألم فيه وفي العصعص، وبالأشعة نجد أن هناك تغييرات في المفصل ما بين الفقرة الخامسة القطنية والفقرة العجزية الأولى، وأثار التهاب غضروفي مزمن أو ضيق ما بين الفقرتين. ولعلاج هذه الحالة يجب أولا أن يعالج الأصل وهو مرض المفصل بين القطنية والعجزية بالراحة، ثم بالتمرينات الرياضية للظهر لتقوية عضلاته التي تحمي هذه المفاصل من التعب والإرهاق، وكذلك ننصح بعمل جلسات أشعة قصيرة فهي تفيد أيضا مع بعض العقاقير المانعة للالتهابات. ثانيا، آلام العصعص. الألم العصعصي أصبح الآن أكثر حدوثا وشيوعا، وأصبح يؤثر على عدد أكبر من الناس، وفي بعض الأحيان يقعدهم عن القيام بأعمالهم ووظائفهم. وقبل أن نتكلم عن أسباب الألم العصعصي يجب أن نعرف بعض المعلومات عن تشريح وتركيب هذا الجزء. منطقة العصعص هي آخر العمود الفقري، وتمثل فقرات الذيل عند الحيوانات، أما عند الإنسان فتضمر هذه الفقرات لدرجة كبيرة، ولكنها تكون مماثلة تماما وعددها حوالي 3. الأولى كبيرة نوعا ما، وتصغر الفقرات تدريجيا وتركب الفقرات فوق بعضها، وتكون بينها مفاصل تسمح بحركة كل فقرة على الأخرى في اتجاه الأمام والخلف والجانبين، وهذه الحركة محدودة في الإنسان لأنه لا فائدة لها، ولكنها أكبر كثيرا في الحيوانات، حيث تهز الذيل وتحركه في كل اتجاه، وتلتصق في هذه الفقرات عضلات الحوض وعضلات الشرج التي تتحكم في فتحة الشرج عند التبرز. أما الإحساس في هذه الفقرات ومفاصلها فيعتمد على أعصاب تصل إليها من الأعصاب التي تخرج من العمود الفقري بين الفقرة القطنية الأخيرة والفقرة العجزية، ويسمى العصب القطني الخامس. ونستطيع أن نقسم أسباب الألم العصعصي إلى 3 أسباب، هي: الشد العضلي. كثير منا اختبر الشد العضلي وجربه عقب القيام بحركة مفاجئة بعد الراحة أو الجلوس لفترة طويلة، أو عند ممارسة تمارين رياضية عنيفة بدون تحضير مسبق أو إحماء مناسب، أو عند ممارسة التمارين الرياضية لفترة طويلة من الزمن. فما هو الشد العضلي وكيف يحدث؟ الشد العضلي أو التشنج العضلي هو فشل العضلة في الارتخاء بعد الانقباض بسبب اختلال توازن الأملاح والشوارد في الجسم وتجمع حمض اللبن في العضلة، إذ لا يجوز ممارسة التمارين الرياضية أو حتى القيام بأي مجهود غير عادي إلا إذا كان هناك إعداد لعضلات الجسم للقيام بهذا المجهود. ولعلاج الشد العضلي ينصح بإعطاء دهون فولترين مرتين يوميا على المنطقة المطلوبة وكلما دعت الحاجة. والجديد في علاج الشد العضلي حسب دراسات أخصائي العلاج الطبيعي هو أن خل التفاح يعطي نتائج مذهلة لإراحة الألم وإزالة التوتر العضلي بسبب غناه بالبوتاسيوم. وطريقة إعطائه هي خلط ملعقتي خل تفاح مع ملعقة عسل في كوب ماء ساخن، وكذلك فإن الكمادات الباردة مفيدة جدا لإزالة الشد العضلي، وكذلك الالتواء البسيط بالقدم والإصابات الرياضية. الروماتيزم 90 نوعا. والروماتيزم مجموعة من الأمراض تتشابه من حيث الآلام، وتختلف من حيث السبب وتطور المرض والعلاج. وهذه المجموعة تربو على 90 مرضا، منها ما هو كثير الانتشار ومنها النادر. ويعتبر أطباء العالم الروماتيزم أشد خطورة من السل والسرطان، فبين كل 10 مرضى بمختلف الأمراض مريض بالروماتيزم، والنساء أكثر فيه من الرجال، في مقابل كل 3 نساء رجل واحد. وأكثر أصحاب الحرف إصابة به المزارعين وعمال المصانع. والروماتيزم أكثر انتشارا في المناطق الرطبة، منه في المناطق الجافة، وبرودة الجو تزيد آلام المرض ولكنها لا تسبب الإصابة به. ومع أن الذين يعجزهم الروماتيزم عن العمل أكثر عددا ممن تعجزهم الأمراض الأخرى، فإن المرض نفسه لا يعجل بموت الإنسان، ولذلك فإن شركات التأمين لا تعتبرهم بين الأمراض التي تعترض التأمين. ويشكل الروماتيزم في الواقع معضلة اجتماعية، ولكنه لحسن الحظ ليس من الأمراض المستعصية، وقد أمكن استئصاله بالعناية والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في ظرف 10 سنوات. والنوع الحاد منه يصيب صغار السن حتى 20، والنوع المزمن يصيب الإنسان من سن 20 إلى سن 30. ومن ابتداء 30 يكون الإنسان أكثر تعرضا للإصابة بالنقرس، ومن بعد 40 وخصوصا عند 50 يصاب المسن عادة بنوع مزمن من الروماتيزم الحاد. وقد تبين أن معظم أمراض القلب قبل سن 30 ترجع للإصابة بالروماتيزم الحاد، ولوحظ أنه يندر أن يتحول الروماتيزم الحاد إلى مزمن. فالإصابة بالروماتيزم المزمن لها أسبابها الخاصة، وهو يصيب على الأخص كل شخص يشكو من كبده أو كليتيه أو من الإمساك. وليس الروماتيزم مرض المفاصل فقط، بل هو مرض كل أجزاء الجسم ومنها الأعصاب، وتكثر الإصابة به بين الناس المرهقين جسمانيا وعقليا، وتزيد في الشتاء والربيع، وتعود المريض على إثر صدمة نفسية أو مرض في الجهاز الهضمي. السمنة أصل المصائب. أهم ما في الوقاية وأهم ما في العلاج بالنسبة للروماتيزم هو تجنب السمنة، ولذلك نبدأ بالحديث عنها قبل أن نمضي في تفصيل الحديث عن أنواع الروماتيزم الأكثر انتشارا في محيط حياتنا. إن السمنة هي أصل المصائب، والسمنة هي زيادة الوزن نتيجة تراكم الدهن، والدهن يأتي عن طريق أكل من المواد الدهنية والكربوهيدراتية الزائد عن حاجة الجسم، ولا يأتي مع الهواء والماء. وانقاص الوزن يتم عن طريق تنظيم الأكل، فتستبعد المأكولات التي تزيد الوزن بسرعة، مع إدراك المرء أنه يجب أن يأكل ما يلزم لبقائه في صحة جيدة، وليس لكي يتخذ الأكل لذة وشهوة وتسلية. وإدراك انقاص الوزن يحتاج إلى عزيمة قوية، لأن آلام الجوع والحرمان خاصة في الأيام الأولى من الرجيم قد تثنيه عن عزمه، ولكن يجب أن نتذكر أن انقاص وزنه سوف ينجيه من المرض، وأن الجسم يتعود عليه تدريجيا ويزول الشعور بالجوع. أطعمة ممنوعة بتاتا: السكر، المربى، العسل، الحلويات، الشوكولاتة، الكعك، الجاتو، البطاطس، الفول، اللوز، الجوز، المشروبات الغازية، المشروبات الروحية، الأرز، المعكرونة والمخللات. أطعمة مسموحة باعتدال: لحم بدون دهن، سمك، خضار، فاكهة ما عدا الموز والمانجو والبلح، والفاكهة المطبوخة أو المحفوظة، الجبنة والبيض، مع الالتزام بربع رغيف في كل وجبة. تعليمات عامة: ماء الشرب لا يجب أن يزيد على 5 أكواب يوميا، الملح يجب أن يقلل في الأكل، الشاي والقهوة تحلى بالسكرين بدل السكر، ويمكن للمرء أن يشرب منها كما يشاء كلما شعر بالجوع. الحركة مهمة، ويجب مزاولة المشي بقدر الإمكان وزيادته تدريجيا حسب خفة الجسم. نقص الوزن يكون بمعدل 1 كيلو أسبوعيا، والمهم عدم العودة إلى الشراهة في الأكل بعد نزول الوزن. روماتيزم القلب أو الحمى الرثوية: الروماتيزم يلعق المفاصل لكنه يعض القلب. صاحب هذه الكلمات عالم من علماء الطب اسمه بويد، وهو يقصد بها التدليل على خطورة روماتيزم القلب من بين أنواع الروماتيزم. وروماتيزم القلب تسببه حمى حادة غير معدية تصيب المفاصل، ولها ميل خاص لإصابة القلب. هذه الحمى منتشرة في بقاع الأرض كلها، لكنها تكثر في المناطق المعتدلة والباردة، وعلى الأخص إذا كانت درجة الرطوبة فيها مرتفعة، وبريطانيا أكثر بلدان العالم إصابة بهذا المرض. والحمى الرثوية تظهر في جميع أوقات السنة، ولكنها أكثر انتشارا في الخريف، وهي لا تصيب الأطفال في السنتين الأولتين من عمرهم، كما تندر إصابتها بعد 40، والمرحلة التي تكثر فيها هذه الإصابات فيما بين 5 سنوات و15 سنة، وتعد خطيرة جدا في هذه المرحلة، وتصيب الحمى الروماتيزمية الذكور أكثر من الإناث بنسبة تصل إلى الضعف. والسبب الحقيقي للحمى الروماتيزمية لا يزال مجهولا، وهناك عدة نظريات لا نرهق القارئ بها، لكن الثابت أن العامل المحرك لها هو وجود بعض البكتيريا السباحية مكونة بؤرة صديدية، كما في حالة اللوزتين الملتهبتين مع وجود حساسية خاصة عند الإنسان للإصابة بالحمى الروماتيزمية. فوجود الميكروب وحده لا يسبب الإصابة إذا لم تتوفر هذه الحساسية. وهكذا تبدأ الحمى الروماتيزمية بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة مع رعشة وغشيان وعرق غزير، ثم تبدأ الآلام في المفاصل مبكرة عند البالغين. أما عند الأطفال فقد تحدث هذه الآلام متأخرة وقد لا تحدث مطلقا، وتستمر الحرارة مرتفعة لمدة أسبوعين أو ثلاثة إذا لم تعالج، وقد تكون متواصلة وقد تكون متذبذبة، وقد تهبط بعض الأحيان إلى المستوى الطبيعي أو ما يقرب منه ثم تعود إلى الارتفاع. مع تقدم المرض يزداد ألم المفاصل خصوصا عند اللمس أو الحركة وتتورم. وإصابة المفاصل تسير بالترتيب الآتي: مفاصل الركبة، ثم رسغ القدم ورسغ اليد، ثم المرفق والكتف، ثم الظهر. ويندر أن يصاب المفصل الحرقفي أو المفاصل الصغيرة باليدين والقدمين. وإذا ما تورم المفصل المصاب يحمر لونه، وقد يمتلئ بسائل مصلي معكر به كريات دم بيضاء، وتنتقل الإصابة من مفصل إلى مفصل بسرعة قد لا تتجاوز 48 ساعة. يزول خلالها المرض ظاهريا من مفصل ليحل في الآخر، وقد يكون هناك أكثر من مفصل مصاب في وقت واحد. ومع اعتراض سير المرض يحتقن الوجه ويسرع النبض ويضعف ويحصل لغط بالقلب، وتزداد كرات الدم البيضاء وتقل الكرات الحمراء وتزداد سرعة ترسيبها كثيرا. وتكاد تكون إصابة القلب مطردة في هذا المرض مهما كان خفيفا، ولا سيما عند الأطفال، إصابة عامة تشمل عضلات القلب وبطانته وغشائه. وقد تظهر مع الحمى الروماتيزمية أنواع من الطفح على الجلد، وقد تلتهب غدد العرق أو تتضخم مع كثرة الإفراز، وقد تصل المضاعفات إلى الرئة ويصاب المريض بالتهاب رئوي. والحمى الروماتيزمية من الأمراض التي تتكرر الإصابة بها، وإذا تكرر حدوثها فإنها تأتي بصورة خفيفة جدا من جهة الحرارة وآلام المفاصل. وهذا هو السر في إهمال علاج الأطفال أحيانا، إذ لا يحس الوالدان بمرضهم وهم بالطبع لا يستطيعون الشكوى. ولذلك ينبغي على الوالدين مراقبة أطفالهما عندما يبدون أقل حركة من المعتاد، وملاحظة شعورهم بألم ولو بسيط في المفصل أو ارتفاع حرارتهم ولو درجة واحدة، وعلى الأخص الإصابة بالتهاب في الحلق أو زكام أو رشح. ولو أن الحمى الروماتيزمية كانت مقصورة على ارتفاع درجة الحرارة والألام البسيطة في المفاصل لكانت معادلة تماما للإنفلونزا، ولكن المؤسف أنه يصاحب هذه الأعراض البسيطة التهاب بأحد صمامات القلب، وإذا أهمل علاج هذا الالتهاب حدث تليف والتصاقات في هذا الصمام فلا يقفد الفتحة بإحكام، وهنا تبدأ مرحلة الإصابة بروماتيزم القلب. وأهم في علاج الحمى الروماتيزمية الراحة التامة في الفراش مع الدفء في وضع يريح المريض، ولا تقل مدة هذه الراحة عن شهر في الحالات العادية التي لم يظهر فيها ما يدل على إصابة القلب، وإلا فالراحة 3 أشهر أو أكثر حتى تزول كل الأعراض الدالة على إصابة القلب وتعود سرعة ترسب كرات الدم الحمراء إلى معدلها الطبيعي. وإصابة القلب لها علاج خاص، ويبقى المريض تحت الملاحظة طوال حياته. أما علاج الحمى الروماتيزمية في حد ذاتها فهو تعاطي العقاقير المضادة للالتهابات مع الراحة. والوقاية من الحمى الروماتيزمية تتطلب التخلص من البكتيريا السباحية من حلق الأطفال الذين سبقت إصابتهم بهذه الحمى. وقد اتفق دوليا على أن حقنة البنسلين الطويلة المدى التي يستمر مفعولها في جسم الإنسان شهرا هي سبيل الوقاية الوحيد، على أن تستمر دون انقطاع حتى تمر لفترة الحرجة. كما أنه قد لوحظ أن هذا المرض يعاود من عندهم بؤرة متقيحة مثل التهاب اللوزتين أو الزائدة الدودية، وفي هذه الحالة تقتضي الوقاية استئصالها. خير علاج للأرق: كل الناس يرقون إلا هؤلاء الذين لا يفكرون، وأكثر الذين يتعرضون للأرق المفكرون، سواء أكانوا من كبار القوم أم من أواسطهم. فكل من يكدح ذهنه وتضطره واجبات النهار ومتطلبات المعيشة إلى التفكير معرض للأرق حتما. بعض العظماء لم يكونوا يعرفون الأرق كنابليون مثلا، الذي يقول من أرخوا له أنه كان ينام متى شاء ويستيقظ متى أراد، ولكن هذه الظواهر في عالم الإنسان لا تشكل قانونا ثابتا ولا نظرية مقررة. ولهذا فالقول بأن الأرق عارض يعرض لكل الناس أمر لا سبيل إلى الشك فيه ولا إلى نكرانه. والأرق الكامل الذي ينتاب المرأة أياما نادر إلا في بعض الحالات الشاذة، ثم لا يلبث هذا الشخص الذي تولاه الأرق أن ينام ويغط في نومه متى زالت الأسباب كالألم الشديد المتتابع وبعض الحالات العصبية المستعصية. ومحاولة النوم بالقوة تضني الجسم وتسقمه وتضعفه ولا تفيد في كثير ولا قليل، والأفضل أن يترك المرأة نفسه على سجيتها. فإن تعسر النوم عنده فليحاول أن يعمد إلى كتاب يقرأه حتى إذا أحس برغبة في النوم ألقاه جانبا وأغمض عينيه بعد أن يكون قد تناسى الأفكار الكثيرة التي تشابكت في رأسه فمنعته عن النوم وأجبرته على التفكير والتيقظ. وللأشربة المختلفة أثرها في الأرق كالإدمان على التدخين وتعاطي المسكرات بكثرة والإكثار من المنبهات كالقهوة والشاي وتعاطي المخدرات، كما ثبت أنه يلازم المرضى المصابين بالانهيار العصبي أو من يكثرون من الأكل ليلا. علاج الأرق. وخير علاج للأرق التخفيف من الطعام مساء والاعتماد على الألبان والفاكهة وسيطرة المرء على نفسه وتناسي مشاكل نهاره، وأن يأوي إلى فراشه باكرا أي قبل منتصف الليل لا بعده. فأفضل ساعات النوم وأجناها للجسم ما وقعت قبل منتصف الليل. والأفضل ألا يحاول المرء العمل في الليل إلا إذا اضطر إلى هذا اضطرارا، لأن ما ينتجه في النهار وهو نشيط قد أخذ حظه من الراحة أضعاف ما ينتجه ليلا وهو تعب منهك من متاعب النهار. ويجب على المرء كذلك تجنب مشاهدة التلفاز وهو نائم في الفراش لفترات طويلة قبل النوم. ويحسن بالمرء قبل الذهاب للنوم أن يذهب لدورة المياه ويفرغ ما في جسمه من مواد، فإن هذا يساعده على النوم براحة وهدوء وينقي جسمه من السموم. وهناك الحمامات الدافئة فإنها تساعد على النوم وتهدئ الأعصاب وترخي الجسم. وأفضل طرق النوم أن يمد المرء أطرافه في فراشه وأن ينام على الجانب الأيمن، لأن النوم على الجانب الأيسر يزعج القلب ويربك المعدة ويؤخر عملية الهضم. ولينم المرء على مخدة لا هي عالية ولا منخفضة وإنما متوسطة الارتفاع، لأن علوها أو انخفاضها سيء للدورة الدموية. ونم في فراشك وحيدا ولا تحاول النوم مع غيرك ولا حتى مع زوجتك، لأن نومك لن يكون مستقرا وإنما متقطعا ما تحرك رفيقك أو عطس أو حرك يديه أو قدميه أو قام في الليل لغرض من الأغراض. ويحسن بمن يشكو من الأرق ألا يحاول شيئا من الأعمال الفكرية في ليله، وألا يشرب المنبهات من القهوة والشاي، ويستعيض عنها بغلي بعض النباتات من زيزفون وبابونج وأزهار النارنج والبرتقال، فهي مهدئة ومسكنة أولا وتنظم الدورة الدموية ثانيا وتخفف الضغط عن الدماغ. كما ينصح أيضا بقدح اللبن الرائب وتفاحة، وقد جرب الكثيرون ممن أعرفهم اللبن فنجحوا وناموا. والنباتات المنومة لها تأثيرات ضارة، وأفضلها الفاليريان وهو حشيشة القطة. وهناك أدوية كثيرة مهدئة للأعصاب مثل البروم والكرنبال والدوريسون، وأنصح بمراجعة الطبيب قبل استعمالها. الضعف الجنسي. توصف العنة أو الضعف الجنسي بعدم القدرة على الحصول على الانتصاب أو عدم القدرة على إبقائه والحفاظ عليه أو كليهما للدرجة التي لا يكون فيها مرضيا وفعالا وقت الجماع. ما هو حجم المشكلة؟ لقد قدرت الإحصائيات أن 52% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 70 يعانون من درجات متفاوتة من العنة أو الضعف الجنسي نتيجة مرض عضوي. الأسباب: إن أكثر حالات الضعف الجنسي ناتجة عن أسباب مرضية عضوية، وهناك عدد قليل من المصابين بهذه الحالة يعانون من اضطرابات نفسية. إن أهم الأسباب المرضية التي تؤدي إلى العنة هي: أولاً مرض السكري، حيث أن 50% من مرضى السكري يعانون من الضعف الجنسي بدرجات متفاوتة. ثانيا ارتفاع الكوليسترول والدهون. ثالثا تصلب الشرايين وأمراض القلب. رابعا ارتفاع ضغط الدم. خامسا الأدوية المستخدمة في علاج هذه الأمراض. سادسا أمراض الغدد الصماء. سابعا التدخين وتناول الكحول. ثامنا العمليات الجراحية أو الحوادث المتعلقة بالنخاع الشوكي أو البروستات أو منطقة الحوض. تاسعا الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي. العلاج: يعتمد العلاج على السبب الرئيسي في حدوث الضعف الجنسي، ففي بعض الحالات يكون العلاج بواسطة الأدوية عن طريق الفم، وفي أحيان أخرى عن طريق الهرمونات أو عن طريق الإبر الحقن داخل القضيب أو استعمال جهاز الشفط. بعض الحالات الأخرى وهي قليلة يتطلب علاجها إجراء عمليات جراحية. والخبر السار هو أن النجاح هو حليف معظم الحالات المرضية، ويبقى عليك اختيار طريقة العلاج التي تناسبك. ما هي الأدوية المستعملة؟ أولا مادة البابافرين هيدروكلورايد، ثانيا مادة الفنتولامين ميسوليت، ثالثا مادة البروستاغلاندين، رابعا هرمون التستوستيرون، خامسا حبوب الفياجرا، ولكن لها مشاكل قلبية فيجب على مرضى القلب مراجعة طبيبهم أولا. كل هذه المواد المذكورة تساعد على ارتخاء عضلات القضيب، وبالتالي إلى زيادة تدفق الدم داخل القضيب وحصر الدم داخل القضيب. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى دور جذور الجينسينج، والتي لها فعالية في تقوية الجهاز العصبي أيضا وإزالة التوتر والضعف، وهذا ما ينصح به أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي. تدبير الجروح والحروق منزليا: أولا عالج الجروح بالسكر. يعتبر السكر من أفضل المواد المضادة للأخماج، ولعلاج الجروح المفتوحة والخدوش والقروحات الجلدية فقط رش السكر المطحون للمساعدة على قتل البكتيريا والشفاء السريع. ضع السكر المطحون على الجرح مباشرة وغطي المنطقة المصابة بضمادة نظيفة، وتأكد من تغيير الضمادة مرة أو مرتين يوميا. ثانيا عالج الحروق بالحليب. الحليب يستطيع شفاء الحروق، ولكن ليس إذا شربته. لمعالجة الحروق البسيطة من الدرجة الأولى، أي أن الحرق لا يتعدى طبقة الجلد السطحية، ينصح أخصائي الأمراض الجلدية في جامعة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بأن تنقع المنطقة المصابة في الحليب لمدة 15 دقيقة، أو يمكنك تغطية المنطقة المصابة بضمادة أو قطعة قماش نظيفة منقوعة بالحليب، ويجب تغيير الضمادة كل ساعتين أو 6 ساعات حسب الألم، ولكن يجب التأكد من غسل المنطقة المصابة وقطعة القماش بالماء جيدا بعد كل مرة، لأن رائحة الحليب تصبح كريهة بعد فترة. 12 نصيحة للاحتفاظ بشبابك وصحتك طوال العمر. أولا اعتدل في المشي والحركة. يسير الناس الآن بسرعة كبيرة كأن وراءهم من يلهب ظهورهم بالسياط، سواء كان ذلك في ساعات العمل أم في أوقات النزهة والرياضة. إن هذا الذي يمشي في الطرقات راكضا أو يقفز درجات السلالم قفزا إنما يجهد قلبه ويضعفه مهما كان قلبه قويا فتيا، هذا إلى أن سرعته تزيد إفراز عرقه فتزيد بذلك حاجته إلى شرب السوائل. وإذا يجب على كل امرئ أن يأخذ نفسه بالاعتدال في المشي والحركة. ثانيا استعمل ملابس وأحذية مريحة. الملابس بصورتها الحالية للرجال أو السيدات لا يراعى فيها الجانب الصحي، فلست أدري مثلا لماذا يقضي الرجال معظم ساعات اليوم مرتدين ياقات تضغط على الرقبة وتعيق الدورة الدموية، ولماذا يلبسون أغطية الرأس إذا لم يكن هدفها الوقاية من البرد أو أشعة الشمس. هذا إلى أن كثير من الملابس الداخلية للسيدات ضار بالصحة، كما أن تصميم أحذية الجنسين مما يؤدي إلى إجهاد الجسم بدلا من راحته. فيجب أن نفطن إلى هذه الحقائق الأولية وأن نراجع تصميم ملابسنا وأحذيتنا ونختارها بدقة. ثالثا أرح معدتك قبل الأكل وبعده. لا يضر المرء أن يأكل من الأطعمة ما يشاء إذا هو تناول وجبات الطعام بمقادير معتدلة وفي الأوقات التي تعودها، وبعد أن تستريح معدته وتتهيأ للهضم على أن يقضي ساعة على الأقل هادئا مسترخيا عقب وجبة الغداء. فإذا لم يستطع ذلك فلتكن وجبة الغداء خفيفة، ولتكن وجبة المساء هي الوجبة الرئيسية. رابعا قلل من شرب الماء بقدر ما تستطيع في الصيف والشتاء على السواء، فالإكثار من الشرب يؤدي إلى كثرة إفراز العرق، وهذا يؤدي إلى الإكثار من الشرب. خامسا، أريح معدتك بالصوم، معدتك في حاجة لراحة أسبوعية ولو كانت أقوى معدة في العالم. صم يوما في الأسبوع لا تتناول فيه شيئا على الإطلاق، فإن لم تستطع ذلك فليكن طعامك في هذا اليوم مقصورا على الفاكهة. سادسا، لا تنم متخما بالطعام، لا تنم أكثر مما ينبغي ولا أقل مما ينبغي، ولكي يكون نومك عميقا ممتعا ينبغي ألا تكون معدتك متخمة بالطعام. ومن هنا وجب أن تأكل قبل النوم بساعتين أو ثلاث. سابعا، ليكن تنفسك صحيحا وعميقا، تعلم كيف تتنفس فلا تستنشق الهواء إلا وفمك مغلق. واقضي بضع دقائق ثلاث مرات على الأقل في تمرينات خاصة بالتنفس العميق، ولا تنام في مسكن جميع نوافذه مغلقة. ثامنا، اقلع عن التدخين. تذكر دوما أن إقلاعك عن التدخين هو أكبر هدية تقدمها لقلبك ورئتيك وجسمك، حيث تحتوي لفة السجائر على أكثر من 100 مادة سامة مثل القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون. والتدخين هو من الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطانات الفم واللسان والجهاز الهضمي وسرطان الرئة والإصابة بالقرحة الهضمية وأمراض القلب وتصلب الشرايين. تاسعا، لا تسرف في التعرض للشمس. يرى كثيرون أن الإنسان كالنبات لا ينمو إلا بالتعرض للشمس، ولكن هذا الرأي لا أساس له من الصحة، فنحن لسنا نباتات والقليل من أشعة الشمس مفيد، ولكن الكثير منها مضر لنا. عاشرا، لا تقلق لمرض عضو فيك. لا تقلق إذا كانت معدتك أو كبدك أو أي عضو آخر من أعضاء جسمك مريضا، فالمرء إذا اعتنى بنفسه ولم يجهد بدنه وعاش عيشة منظمة متزنة، تحملت الأعضاء السليمة جانبا كبيرا من العبء الملقى على العضو المريض، وعاش المرء عيشة عادية طوال عمره. 11، احذر الهم والتشاؤم. لا تستغرق في الهموم والأحزان، وعود نفسك أن تعيش في اليوم الذي أنت فيه غير مفكر في الماضي، ولا تحمل نفسك أعباء وهموم الغد. 12، ثق بدوام الشباب. كثيرون هم الذين يشيخون وينالهم الضعف قبل أن يجاوزوا 35، وذلك بسبب الإيحاء إلى أنفسهم بأنهم جاوزوا مرحلة الشباب. احرص على أن توحي لنفسك ببقاء شبابك حتى آخر لحظة، وسترى أنك ما زلت شابا حتى اللحظات الأخيرة.